رسول الله في الشيء فيما يتعلق فيما مضى. عليكم السلام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشهادات. الشهادات وكتاب الإقرار من آخر ما يكتب في كتب الفقه. عليكم السلام. وهذان الكتابان من أهل العلم من يقدم الشهادات ويختم بالإقرار، يقدم كتاب الشهادات ثم يقول كتاب الإقرار، ومنهم من يقدم كتاب الإقرار ويختم بالشهادات. ولكل فاعل لأحدهما غرض، فالذي يختم بالشهادات يختم بآخر شيء ويقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رجاء أن يختم له بهذه الشهادة العظيمة التي من ختم له بها دخل الجنة. والذي يختم بالإقرار ليختم بأني أقر بأن بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تجد من أهل العلم من يختم بكتاب الإقرار ومنهم من يختم بكتاب الشهادات. قال رحمه الله تعالى: الشهادات، أي كتاب الشهادات، والشهادة حجة شرعية، حجة شرعية، والمقصد منها أنها تظهر الحق لكن لا توجبه. يقول أهل العلم أن الشهادة تظهر الحق ولا توجبه، لأن الإيجاب يكون في يعني أصل الأمر أو حقيقته، لأن الشهادة تظهر أن هذا الأمر لزيد أو لغيره، لكن إيجابه إنما يكون بحكم الحاكم وما يقول إليه في الحقيقة. وأما معناها فهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت، هذا مرادهم بإيش؟ بالشهادة. قال: تحمل الشهادة في حقوق تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، أما إذا تركها الجميع فإنهم يأثمون، ولا بد من تحمل الشهادة لحقوق الآدميين، لأن بها إيش؟ تحفظ الحقوق. وقد قال الله عز وجل: وتعاون على البر والتقوى. قال: وأداؤها فرض عين، من تحملها وطلبت منه فهي فرض عين. ما يقول: والله شوفوا فلان يكفينا، هو شاهد معي، زيد ومحمد شاهدين بعد معي، اخذوا شهاداتهم، لا. واذا قال الله عز وجل: ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تكتموا الشهادة. قال: ومن تحملها وجبت كتابتها حتى لا ينساها، ويحرم اخذ اجرة وجعل عليها، لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب. هذا أمر آخر، الأجرة مو بأجر أجرة لبذل الشهادة، إنما أجرة إيش؟ لأدائها. قال: ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان، لقوله جل وعلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد، ما يلحق هذا. ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة، هذا فقط اللي يجب فيه. قال: ويسن في كل عقد سواه. شف الآن إذا جاك واحد يقول لك: وش حكم الشهادة؟ تقول له: تجب في عقد النكاح وتسن فيما سواه. هذه فائدة، عرفت الآن ضبط حكم الشهادة مطلقا. قال: ويسن في كل عقد سواه. كيف انه يسن؟ يقول فيما سواه، والله عز وجل يقول: واشهدوا اذا تبايعتم. اشهدوا امر. قالوا: الصارف له ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، وابتاع الفرس من الاعرابي، فلما عرضوا له قيمة أكثر مما اشترى به النبي صلى الله عليه وسلم أراد الرجوع، فقال: من يشهد لك بذلك؟ فجاء من خزيمة بن ثابت فشهد. قال ويحرم أن يشهد إلا بما علم بما يعلم أو بما يعلم برؤية أو سماع، ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك، والورع أن يشهد باليد والتصرف. سبحان الله، هذا الأصل. الأصل أنك إذا وجدت إنسان يتصرف في هذا في شيء تصرف الملاك أنك لك أنك تشهد لهن بالملك. يعني واحد تشوفه دائم على السيارة هذه يروح فيها ويجي فيها، وين رايح؟ قال والله مسافر على السيارة هذه. وجاء واحد كشفت سيارة سعودة الكامل اللي عنده، تظن له؟ تقول نعم أنا أشهد أن له، لأنه يسافر فيها ويروح فيها ولها سنة وهي عنده. شهدت بما رأيت من عمله وأخذه ويده المتصرف بها. قالوا والأورع أن يشهد بالملك والتصرف باليد والتصرف. تقول والأورع، يقول إنك تقول لا والله أنا أشهد إنه يتصرف فيها تصرف الملاك، وإنها بيده المشاهدة. قال فصل وإن شهد أنه طلق واحدة ونسي عينها لم تقبل، ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف، وله يقول وإن شهد أنه طلق واحدة يعني من النساء ونسي عينها. جاء واحد شهد قال أنا أشهد أن زيد أنه طلق واحدة من النساء، من هي؟ قال والله طلق واحدة بس ما أدري من. إذا عنده أكثر من امرأة لم تقبل شهادته. قال لأنك هو لما طلق قال عينها؟ قال نعم عين واحدة من النساء. ومن إيش اسمه؟ فاطمة زينب؟ قال ما أدري، هو عين واحدة بس ما أدري. هذا يقول يدل على إيش؟ على أنه لم يضبط الشهادة فترد. لكن لو أنه قال أنا أشهد أنه طلق واحدا من النساء ولم يعينها. قال ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف. ليه؟ لأن الآن اثنين اتفقوا على فيه ألف لكن واحد زاد ألف. قال وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهد ويستحقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ليش؟ بالشاهد مع اليمين، وهذه في الأموال. وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته. شف ترى الحين بتجيكم مسألة كيف أن تفارقها. وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما شهد اثنين، وإن شهد أن عليه ألفا وقال أحدهما قضاه بعضه بطلت شهادته، وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحت شهادتهما. الفارق بينهما قالوا أن الأول رجوع عن الشهادة وإقرار بغلط نفسه، والثانية لم يكن كذلك بل شهادة على الوفاء لبعضه بعد الإقرار لأصله. قال ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق إلى آخره. قال ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به، يعني ما يجي الآن أحمد شهد بأني قضيت سعود الدين. كم عندنا شاهد؟ واحد. نحتاج إلى شاهدين. ما يجي أحمد ويقول بدر يقول اشهد، ترى أنا رأيت فرج لما قضى سعود الدين. بدر ما يصح له أنه يشهد، وإن كان إيش أحمد عند الثقة ويدري أن أحمد أن شاهد الوضعية. هذا معنى قوله ولا يحل لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. ولو شهد اثنان لا أنا عندي الحق. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما. باب شروط من تقبل شهادته، وهي ستة. أحدها البلوغ، فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. الثاني العقل، فلا شهادة لمعتوه ومجنون. الثالث النطق، فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه. الرابع الحفظ، فلا شهادة لمغفل ومعروف بكذب بكثرة غلطه وسهوه. الخامس الإسلام، فلا شهادة لكافر ولو على مثله. السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان. العدالة يعتبر لها شيئان، هذا في باب إيش؟ في باب قبول الشهادة. قالوا الصلاح في الدين واستعمال المروءة. وش هو الصلاح في الدين؟ قالوا وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بأن لا يأتي صغير كبيرة ولا يدمن على صغيرة. هذه العدالة في الدين. أما الثاني استعمال المروءة، وش هي المروءة؟ قالوا بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. ما يجي لشيء معيب عند الناس ويفعله، تقول يا أخي لا تفعل هذا، هذا ما يليق عند الناس. قال هو حرام ولا حلال؟ ما يجوز أنك تفعل هذا الشيء بس تنظر حلال والحرام. عادات الناس وتقاليدهم إذا لم تخالف الشرع ينبغي اعتباره. قال فلا شهادة لمتمسخر، إنسان مأخذ دائما يتمسخر، يتمسخر في الناس، هذا ما تقبل له شهادة. قال ورقاص، كذلك إنسان رقاص بين الناس، أو تجده في العرضات، أو العرضة ممكن أمر آخر، لكن رقاص في مثلا بعض الاجتماعات هذه اللي فيها رقص وغيره ما تقبل له شهادة. أي مثله. وشعبذة أو ومشعبذ، المشعبذ يقولون هو خفيف اليد، كذلك لا تقبل له شهادة. ولاعب بشطرنج لا تقبل له شهادة ونحوه. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس، هذا يدل على أنه إيش؟ إنه ما يرى الناس شيء. قال أو يكشف عن بدنه ما جرت العادة بتغطيته. ولا لمن يحكي المضحكات، مثل النكات اللي بس يجمع النكت ويضحك الناس في المجالس، هذا ما ينبغي للإنسان أن يفعل مثل هذا. لكن إذا أتى بيعني حديث يضحك صحيح ما فيه كذب ولا يكون دائم على هذا ما فيه بس. قال ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر، يعني بالسوق اليسير كاللقمة والتفاحة. فصل ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك. ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة. في كل ما يقبل أو تقبل عندك، عندكم إيش؟ تقبل يقبل تقبل تصحيح الشيخ بن جراح تقبل. والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة، ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة ولا كونه بصيرا، فتقبل شهادة الأعمى بما يسمعه، أو عند في بعض النسخ بما سمعه، حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه. باب موانع الشهادة، وهي ستة، شروطها ستة وموانعها ستة، شروط قبولها ستة. قال: أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له، هذا ما تقبل له الشهادة، كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له. مثل إيش؟ أن يشهد لرقيقه، وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي، لأن هذا متهم، متهم أنه إيش يحابي له، أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات، أو من أصوله وإن علوا، يعني يشهد لولده في خصومة، أو يشهد لوالده في خصومة، ولهذا ما تقبل له شهادة لأنه ربما يحابي له. قال: وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، وكل ما لا تقبل له فإنها تقبل عليه، وكل من لا تقبل له تقبل عليه، يعني لو أن الشاهد على ولده بكذا تقبل. الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه، فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه علشان يحصل من وراهم فلوس، ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، ولا لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا لمستأجره فيما استأجر فيه، لأن هذا كله يجر نفسه نفع، لمورثه قبل بجرح قبل اندماله، أما إذا اندمل يصح. الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه، فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. العاقلة هم العصبة، ما تقبل شهادتهم بجرح شهود قتل الخطأ، يعني العاقلة يجرحون في من شهد أن القتل حصل خطأ، وش فائدة العاقلة يشهدون؟ لأنه يريدون عمد، لأن إذا صار عمد ما يعقلون عن الشيء، يتحمل القاتل، لكن إذا خطأ هو ما يتحمل شيء منها، تحمل العاقلة كلها. قال: ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس، ولا شهادة الغرماء جمع غريب، وهو من له حق، بجرح شهود دين على مفلس، ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. الرابع العدوان لغير الله تعالى كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح. الخامس العصبية، فلا تقبل شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة، يعني واحد نسأل الله عن حزبي ما تقبل شهادته لحزبه، كما لا تقبل شهادته لمن خالف حزبه. فلا تقبل لمن عرف بها يعني بالعصبية كتعصب جماعة على جماعة سواء على مستوى القبائل أو غيره، وإن لم تبلغ رتبة العداوة. السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها، أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية، ثم يزول ذلك وتعاد، فلا تقبل في الجميع بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها، هذه تقبل. قال: باب أقسام المشهود به. المشهود به قال ستة: أحدها الزنا، فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها، أو يشهدون أنه أقر أربعا، أقر أربع مرات أنه زنى. الثاني: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة، فلا بد من ثلاثة رجال، لقوله صلى الله عليه وسلم: يشهد به ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلان أصابته فاقة. قال: الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد من رجلين. شوف كيف، أول شيء أربعة ثم ثلاثة الآن اثنين ثم يكون واحد ثم يكون لا واحد وامرأة ثم يكون رجل ويمين ثم يكون رجل ثم تكون امرأة. قال: فلا بد من رجلين، ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال. الرابع المال، ويقصد به المال كالقرض والرهن والوصية والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ، فيكفي فيها رجلان، أو يعني لأنها تتعلق بالأموال، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين، لا امرأتان ويمين، ولو كان لجماعة حق بشهادة فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه. ولو كان لجماعة حق بشهادة، يعني متوقف على الشهادة، فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه. احلف انك ايش، ان هذا لك وتاخذ نصيبك ولا لك شغل بغيرك. ولا يشاركه من لم يحلف. الخامس: اداء داء دابة وموضحة ونحوهما، فتقبل داء دابة، يعني دابة من الدواب فيها مرض، من يقبل قوله؟ وموضحة، موضحة نوع من الجراحات التي توضح العظم، تظهر العظم. قال: ونحوهما، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته، وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت، يعني لهذا الداء. السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من يعني أمور النساء، هذه تقبل فيه امرأة، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض، وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوه مما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه امرأة عدل، والأحوط اثنتان. فصل: فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان، يقول فصل: فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع، لأن الأموال تثبت بإيش؟ برجل وامرأة. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل ويمين، ثبت المال ولم تطلق. حد السرقة إذا شهد رجل وامرأتان المال، لكن القطع ما يثبت سبب الشهادة. أيوه، لابد من رجلين، لكن المال يثبت، يثبت أن هذا المال لزيد، لكنهم قالوا هذا المال لزيد أخذه منه سرقة، نقول له أعطي المال لزيد ولا تثبت حد السرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا بالحدود الشبهات. باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها. الشهادة على الشهادة أن يقول اشهد يا فلان على شهادتي أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو شهدت عليه، أو أقر عندي بكذا. ويصح أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان، أو رجل ورجل وامرأتان على مثلهم، وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه شهادة المرأة. وشروطها أربعة: أحدها أن تكون في حقوق الآدمي، الثاني تعذر شهود الأصل بموت، يعني الذين شهدوا على الواقعة ماتوا، نكتفي بمن أيوة شهدوا بشهادة هؤلاء. قال: أو مرض أو خوف أو غيبة مسافة قصر، ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم. فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها. الثالث دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم. فمتى حدث من أحدهم، يعني من الأصل أو الفرع، قبلت قبله ما يمنعه وقف يعني الحكم. الرابع ثبوت عدالة الجميع. ويصح من الفرع أن يعدل الأصل، يصح من الفرع أن يعدل الأصل، مو بفرع يعني ولده، لا، فرعها الذي تفرع عن شهادته الذي قبل الشهادة، أن يقول مثل الفرع أن الأصل عدل، الرابع ثبوت عدالة الجميع، ويصح من الفرع أن يعدل الأصل، لا تعديل شاهد لرفيقه، أما يعدل لأجل أن رفيقه صديقه لا. وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا، وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة صدر الحكم بشهادة الفرع جو الأصل قال حنا ما أشهدناهم بشيء لم يكن هناك ضمان. فصل: ولا تقبل الشهادة إلا بأشهد. هذا المشهور من المشهور من المذهب، هذا ما تقبل، لازم تقول أنا أشهد أو شهدت فلان وكذا أو شهدت، فلا يكفي أنا شاهد ولا أعلم ولا أحق ولا أشهد بما وضعت به خطي، لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة، لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك أشهد أو كذلك، يعني كذلك أشهد صح. وإذا، وفي بعض النسخ، وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض، يعني حكم الحاكم ما ينقض. الذين شهدوا بأن فلان أعتق فلان تراجعوا بعد صدور الحكم، قال لم ينقض، ويضمنون قيمة العبد للسيد. وإذا علم الحاكم بشهادة زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا أعزره، يعزره لأنه حتى يردعهم ما يشهدون زور، ولو تاب بما رأاه، يعني بما رأاه الحاكم، ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها، فيقال في المجالس في الأندية إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه. باب اليمين في الدعاوى، البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا الأصل، ولا يمين على منكر ولا يمين على منكر ادعي عليه بحق الله. ولا يمين يعني ما يطلب اليمين على من أنكر دعوة أقيمت عليه بحق الله كالحد والقذف. ما يقول له زين احلف انك ما قذفته. والتعزير والعبادة احلف انك ما صليت، ما يجوز، هذا حق الله. صلى نفسه، انت امر بالصلاة وانهى عن المنكر، اما انك تحلف على حقوق الله لا ما يجوز. حقك صح، لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة والتنافس. قال وإخراج الصدقة، احلف انك زكيت، احلف انك صمت. قال والكفارة والنذر، ولا على شهادة انكر شهادة، ولا على شاهد انكر شهادته، وحاكم انكر حكمه، ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات، هذه حقوق الآدمي. ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات، فإن نكل عن اليمين، نكل بمعنى امتنع، قضي عليه بالحق. وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه، حلف على البت يعني على القطع، وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه، موليه يعني الصغير الذي يتولى أمره، حلف على نفي العلم. يقول وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو دين عليه حلف على البت، وإن حلف على نفي دعوى على غيره يعني لكن له علاقة به كمورثه ورقيقه وموليه، حلف على نفي العلم، قال والله إني ما أعلم هذا منه. ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت، ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمينا ما لم يرضوا بواحدة. فصل للحاكم تغليظ اليمين، مرات تجد بعض الدعاوى ما لها إلا اليمين، لو تدري كذبة ما لك إلا، لما ادعى الحضرمي على الكندي أرضه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لك بينة؟ قال لا. قال إذن ليس لك إلا اليمين. قال إذن يا رسول الله يحلف. قال ليس لك إلا ذلك، ما لك إلا، يحلف عاد بينه وبين الله. ولما جاء عويمر العجلاني بقذف امرأته قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو الحد على ظهرك، ما في يعني أما تجيب بينة ولا. فصل والحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر، يعني الحاكم أنه يغلظ اليمين عليه، يشدد عليه باليمين، لكن ما يعني يحمل على أنه يحلف بيمين شرك أو غيره، لا. يعني مثل هذا إنسان نسأل الله العافية يعظم والديه، قال احلف بوالديك، ما يجوز. تحلف باليمين لكن بالله، كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة. فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع. الطالب، الغالب، الضار، النافع ليست من أسماء الله. قال الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول اليهودي، شوف هذا يهودي، كيف يهودي؟ يهودي حلفه؟ نقول نعم، إذا تحاكم إلى المسلمين حلف. والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملائه. ويقول النصراني: والله الذي أنزلت الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ومن أبى التغليظ، يعني امتنع عن التغليظ، لم يكن ناكلا، وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا. يعني له أن يفعل هذا. نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم. بعض القضاة عندنا أيوه.